الأعراق وحي السهل والبطحاء والريحان والزنبق وحي النهر والأمواج والربان والزورق وحي السهل والبطحاء والريحان والزنبق وحي النهر والأمواج والربان والزورق وحي روضة الزاهي بريح المسك ضيابه سرى في رعف أبراره بديه